بلغه خبرهم صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة متأخرة من النهار، يعني تقريبا ما بين المغرب والعصر، لكن مع ذلك عليه صلوات الله وسلامه دعا بإناء فيه ماء أو لبن أو ما أشبه ذلك، ووضعه على فخذه والناس ينظرون، ثم شرب. ثم بلغه أن أناسا صاموا، يعني لا يزالون يصومون، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فهذا نقول هذه مشقة جلبت ماذا؟ جلبت التيسير، جلبت التيسير. المشقة تجلب التيسير. كذلك هذا بالنسبة لعموم أي لجماعة من الأمة، قد يكون هذا أيضا لفرد من أفرادها، كما في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم يستطع تستطع، فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وسدد باب الحيل. الحيل هي الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط الواجب أو إباحة المحرم، وهذه الحيل لا نفوذ لها ولا تنفع صاحبها، لا في إسقاط ما يجب عليه ولا في تحليل ما يحرم عليه، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحيل يمكن أن تجدها في كثير من الأبواب، فمثلا في باب المعاملة، في باب العبادات، من الحيل التي أراها حيلة أن إنسانا مثلا كسول لا يريد أن يغسل رجليه وعليه جورب، وكان قد لبسهما على طهارة، فيأتي فيتوضأ وكسول فيمسح على الجورب ثم ينزعهما في الحين ويصلي، فهذا صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه تحايل على عدم تطهير الرجلين بالماء بالمسح على الجورب، ولأن هذا حكم علق على وجود سبب، فمتى ما زال السبب زال حكمه، والسبب ما هو؟ لبس الجورب. والله سبحانه وتعالى جعل في طهارة الرجل أحد طريقتين، إما الغسل وإما المسح. فالصيام مثلا، فالصيام حيلة في الصيام، مثل لو سافر ليفطر، جعل مثلا قال: هذا الشهر شهر رمضان، الجو فيه حار والنهار طويل، سأجعله سفرا كل يوم مسافر، مسافر كل يوم، نعم، وأقضيه إن شاء الله في الشتاء عندما يكون الجو باردا والأيام قصيرة. ماذا نقول؟ هذه حيلة على إسقاط الواجب. إذن تنفعه ولا تنفعه؟ لا تنفعه، لا تنفعه ولا يجوز، وهذا حرام عليه. في المعاملات يتحايل، في المعاملات مثل لو باع بعد النداء الثاني، يعني الآن قال: أنا أعلم أن البيع بعد النداء الثاني محرم، لكن أنا أترك البضاعة، اللي يحب يأتي يقلب ينظر بس وأنا أمشي أصلي، يصح؟ لا يصح، لأن هذا سوف يشغل الناس عن عبادة الله. في النكاح مثلا، في النكاح مثلا، يأتي بعد أن طلق، أو نأخذ مثال في النكاح، مثل لو طلق امرأته ثلاثا وجاء يسأل يستفتي، وقال جاء لشخص قال: يا فلان بارك الله فيك، أنقذني من هذه الورطة، إيش هي؟ قال: كذا وكذا طلقتها ثلاثا، أزوجك إياها حتى تعود أم الأولاد إلى أولادها، يعني تو ما أعرف أم الأولاد إلا الآن، ها؟ هذا تحايل، هل ينفع هذا؟ لا ينفع. زواج التحليل محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له: واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال. اقرأ باب حيلته، تقدم تقدم. مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، كذلك من طلق أو من تزوج ينوي الطلاق، تزوج ينوي الطلاق ولم يذكر المدة التي ينويها للمرأة، إيش نقول؟ هذا تحايل أيضا، هذا تحايل. تحايل مثلا في الطلاق، مثل لو طلقها وكانت هذه التطليقة هي الأخيرة، وجاء قال: والله أظنه أظنه في حيض، ما صح؟ أو أظنه في طهر جمعها فيه، فيكذب، لأن الحيلة مبنية على الكذب أم على الصدق؟ على الكذب، يتحايل. ماذا نقول؟ هذا غير نافذ ولا ينفعك. في المعاملات، في البيع والشراء مثلا، إذا تحايل على الربا، مثل إيش؟ مثل لو قال لا أبيعك البيت حتى تسلفني 10,000 يورو، إيش نقول؟ حيلة أم لا؟ كيف حيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وهذا رجل سوف ينتفع لما ينتفع، ينتفع بماذا؟ ينتفع بالقرض. ما هو نفعه في القرض؟ أين نفعه؟ لا أبيعك البيت حتى تقرضني 1,000. المشتري المستفيد كيف استفاد؟ يمكن ينقص، ما يمكن يزيد، سوف يقرضه، يعني يكون أحد الطرفين متضرر والآخر، يعني واحد رابح والآخر خاسر. فعوض أن ينوي أو يقول مثلا أقرضني 1,000 يورو، يقول لا أقرضك حتى تبيعني كذا، يا فلان أنا محتاج لهذا الشيء، لا قال ما فيه، إما وإما تبيع هذا الشيء أعطيك 1,000 يورو. فيضطر هذا الإنسان لبيع الشيء وقد يكون من حوائجه الأصلية فيبيعه، نعم، ويكون هذا الذي أقرض أو هذا الذي اقترض منتفعا أم لا؟ منتفعا، ولذلك سدت الشريعة هذا الباب، نعم، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وسلف، هذه كلها إيش؟ من الحيل. وقد ضربنا بعض الأمثلة. الحيل مثلا في إسقاط الزكاة، هذا إنسان ملك نصابا من أول الحول، من واحد محرم، وجاء واحد محرم في السنة التي بعدها، وعنده مثلا 10,000، وعشر آلاف في 1,000 فيها 25، 25 في 10 250، فذهب فقال أنا 10,000 هذه ستنقص منها 250، أنا سأشتري بها سيارة. ليش؟ مو للحاجة، بل ليفر من الزكاة. طيب هل فراره من الزكاة ينفعه؟ لا، ولذلك نحكم عليه بوجوب إخراجها، لابد لابد. حط بالك، سد هذه تسمى إيش؟ الحيل. سد الذرائع، ما الفرق بين الذريعة والحيلة؟ الحيلة وسيلة يستعملها الإنسان قصدا لإسقاط الواجب أو لتحليل المحرم، وأما الذريعة فهي وسيلة توصل إلى المحرم قد يسلكها الإنسان بغير قصد، فيأتي الشرع لكماله وسموه فيسد هذا الباب، ولذلك يعبر العلم يقولون سدا للذريعة، سدا للذريعة. مثال ذلك تحريم البناء على القبور، تحريم بناء القبور أصلا، قبل أن نمشي إلى تحريم البناء على القبور، يعني بناء المساجد عليها. لماذا نهي عن البناء على القبور وتشصيصها والكتابة عليها؟ لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، لأنها إذا بنيت عظمت، وإذا عظمت عبدت لا شك. وهذا الذي كان طريقا سلكه إبليس مع قوم نوح حينما أوقعهم في الشرك بالله، وقد سمعتم قصتهم. بناء المساجد على القبور نفس الشيء، سدا، بل هو في الحقيقة شرك بعينه، يعني حتى ولو لم يقصد الناس تعظيم هذا المقبور فإنهم هم سيهلكون ويأتي أجيال آخرون، فعوض أن يصرف العبادة لله سوف تصرف العبادة إلى هذا الميت المدفون. انتبهوا، هذا يسمى قاعدة سد الذرائع، وأظن تكلمنا عنها أمس، تكلمنا عنها أمس أم لا؟ يقال سدا للذريعة. طيب لو أن إنسانا ضعيف الديانة ضعيف الإيمان وجاء ليعقد على امرأة فوافق عقده عليها حيضها، هي حائض الآن، يجوز العقد على الحائض أم لا؟ يجوز صح؟ يجوز؟ يجوز. لكن قال أنا أبغى أريد أن أدخل بالمرأة، ماذا نقول؟ نمنعه ولا ما نمنعه؟ نقول نؤجل التسليم حتى تطهر سدا للذريعة، سدا للذريعة. وعلى هذا فقس يعني الأمثلة كثيرة جدا يمكن أن نمثل بها. نعم. فيه مسألة قال والتأمل في مقاصد الشريعة، المقاصد الشرعية لا بد من معرفتها، والمقاصد الشرعية كم هي؟ خمسة. فالشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على خمسة أمور مهمة. أولا المحافظة على الدين، ولذلك حرمت الشرك بأنواعه، ومن ذلك في المعاملات تحريم بيع الأصنام، وجاءت للمحافظة على النفس، ولذلك حرمت القتل، حرمت القتل وكل ما يفضي إلى إتلاف النفس وإهلاكها، وجاءت المحافظة على العقل، ولذلك حرمت كل ما يغطي العقل على سبيل النشوة والطرب أو يذهب بالمدارك العقلية كيش؟ كالخمر والمخدرات وما هو في حكم المسكر والمفتر. الرابع جاءت أيضا بالمحافظة على العرض والشرف، ولذلك حرمت الزنا واللواط والسحاق وكل ما هو طريق يوصل إلى هذا، السحاق والذي بين النساء، كل طريق يوصل إلى هذا محرم. نعم. فإما يكون محرما تحريبا مباشرا أو من باب سد الذرائع كالخلوة مثلا بالأجنبية. الخامس جاءت بالمحافظة على الأموال، بالمحافظة على الأموال، ولذلك حرمت كل المعاملات المحرمة التي فيها اعتداء على الناس كالربا والرشوة والاختلاس والتزوير والبيوع المحرمة كبيع الغرر والغبن والبيوع الربوية وبيع الجهالة. نعم. كل هذا كله إيش؟ داخل في التحريم، والمراد منه ما هو؟ المحافظة على المالية، لأن هذا مقصد من مقاصد الشريعة. إذن هذا لا بد من أن يعتبره طالب العلم. وأظن في كتاب ألف كتاب عظيم في هذا اسمه مقاصد الشريعة لمن؟ لابن عاشور رحمه الله، وهو كتاب قيم جدا جدير بأن يقتنيه طالب العلم وأن يراجعه وأن يطالع فيه مقاصد الشريعة، ويندر بل ندر أن يؤلف في مثل هذا الفن. كذلك فيه كتاب الموافقات، الشاطبي يمكن هذا في أصول الفقه لكنه تعرض لهذه القضية المصادر المقاصد الشرعية. نعم. فإن خلا فهمك من هذا، افتح لآخر درجة أحسن. فإن خلا فهمك من هذا أو نبا سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع، وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس. طيب كيف يقتبس لها حكما وهو ليس عنده نص؟ لو قال قائل كيف يقتبس لها حكما وليس عنده نص، مع العلم أن الأحكام تستنبط من النصوص، ما هو؟ إما بالقياس أو لا إما بالقياس وإما بمراعاة القواعد الشرعية العامة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يسلكون هذا المسلك، يسلكونه. نعم. مراعاة القواعد الشرعية العامة واعتبارها، نعم. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. أي البلاغي، البلاغي هل هو الذي يتكلم وفق القواعد البلاغية كقواعد علم البديع والبيان؟ لأن هناك علم العربية علوم، النحو، الصرف، العروض، الشعر، البلاغة، البديع والبيان، هذه كلها علوم عربية. هل البلاغي ليس المراد به من كان حاذقا في علم البلاغة، يعرف قواعدها، يعرف مثلا بعض القواعد كقاعدة السجع المرصع وقواعد المحسنات البديعية والشبه المجمل المرسل، نعم، والتقدير بالحذف وجناس الاشتقاق وجناس جناس الاشتقاق والإطناب والطباق والمقابلة والمقابلة البديعة والاستعارة اللطيفة، كل هذه بقواعدها. ليس هذا وهذا لا شك أنه جيد، لكن قد يكون الإنسان عنده هذا العلم وهو علم من علوم الآلة، لكنه لا يستطيع استخراج الكنوز والدرر من كتاب الله. ولذلك قال والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها. عرفت أقسام البلاغة الآن؟ ما ذكرت. لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها. مثال ذلك، قال عز وجل عن إبليس حينما أقسم قال فبعزتك لأغوينك أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيوة وش قلت؟ أغوينك. نعم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. غير البلاغي لا تنبه لمعنى الآية، ماذا سيقول؟ يقول إن الناجي من كيد إبليس هو المخلص لله عز وجل. هل فهمتم هذا المعنى أم لا؟ هو كذلك أم لا؟ ولكن ليس هذا هو المراد، لأن الكلمة اسم مفعول، ما قال المخلصين، قال المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه. فهمت؟ وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر وتكرار للآية وتدبر. ولذلك أقول بالنسبة للقرآن بصفة خاصة، بل حتى الحديث كذلك، لكن القرآن بصفة خاصة، كلما كرره الإنسان تلاوة ومراجعة وقراءة تدبر، كلما فتح الله عز وجل عليه معاني أخرى، لأنه كنز لا تفنى، أو لأنه بحر لا تفنى درره أبدا. ولذلك نقول إن علم التفسير لا نهاية له أبدا، كل عصر يأتي يخرج الله عز وجل ويصطفي بعض عباده فينثر على هذا الكتاب العظيم الياقوت والدرر، فيخرج للأمة معنى جديدا، إما معنى يغلب عليه الجانب البلاغي أو الجانب الوعظي أو الجانب يعني المتعلق بالأحكام مثلا واستنباط الأحكام، أو جانب مثلا تفسير بعضه ببعض كما فعل إيش من ابن كثير مثلا، وهكذا. فالتكرار وقراءة التدبر، حتى قال بعض السلف قرأت قراءة أو ختمت ختمة دامت 17 عاما، 17 عاما له ختمة ما أكملها. إيش هذه الختمة؟ تدبر. قراءة إيش؟ تدبر، يقرأ ويعيد ويجيل الفكرة ونظرها في الآية ويكرر ويقف ويقف عند كل حرف ويقف عند كل كلمة، تدبر. هذا جيد، تلاوة التدبر. أما أن تقرأ يلا يعني حتى تراعي الحروف وترتيب الآيات ولا يكون همك إلا إيش؟ ألا تسقط منه حرفا أو ألا تحرف فيه حركة، هذا نقص. هذا جيد لكنه نقص، لا بد من أن تكون لك قراءة إيش؟ تدبر، تدبر. وهذا والله مجرب. وذلك في التفسير نقول الآية ونعيدها، نعم، في هذه الإعادة تأتي فتحات من الله سبحانه وتعالى، وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن وادخل السجن كرر كتاب الله أكثر من 80 مرة، ففجر الله عز وجل فيه روحا أو ينابيع الحكمة، ينابيع الحكمة فجرت فيه، والله سبحانه وتعالى سماه روح. وكذلك اقرأ أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح حياة للقلب وللفكر. فإذا كرره الإنسان على وجه التدبر والإرادة الفهم فإن الله يفتح عليه. ولذلك الفحول من أهل العلم أكثر ما يستنبطون من القرآن، أكثر ما يستنبطون من القرآن، وهذه طريقة الصحابة والسلف. إذا جاءت لهم قضية عادوا إلى القرآن على طول. نحن اليوم أرى أن هناك زهدا لقلة الفهم ولقلة العناية بالتدبر والفهم لهذا الكتاب العظيم. تأتي مسألة على طول يذهب ليبحث لها في كتب السنة، وهذا جيد، ولكن ترك الأصل الذي هو القرآن الكريم، لأن دلالة القرآن أقوى من دلالة السنة. فالمستدل بالقرآن لا يحتاج إلى إثبات السند، لثبوته ثبوتا قطعيا متواترا. نعم، ودلالة القرآن دلالة قطعية لا شك فيها، بخلاف دلالة السنة ظنية أم لا؟ ظنية. الاحتمال ماذا؟ احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل، احتمال أنه قال هو أراد شيئا، فهمتم؟ فالصحابة إذا جاءت آية أو إذا جاءت نازلة وحدث شيء عادوا إلى القرآن على طول، وكان تركيزهم على هذا في العلم. قالوا كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونتعلم ما فيها ونعمل بها، فجمعنا بين العلم والعمل والإيمان. أين هذا في شباب الأمة الذي يريد أن يطلب العلم اليوم؟ الله المستعان، يعرف إلا يريد أن يعدل شعبه ويجرح الشعبي ويتكلم في ابن فروخ والإمام الذهبي ومحمد بن نصر المروزي، هذا عالم عنده، هذا الآن يريد أن يكون عالما، مستحيل هذا، لأنه ترك إيش؟ أصل الأصول وهو كتاب الله تعالى. ولذلك قال فيخرج من مكنون علومه وجوهها، فالقرآن يحتوي على علوم كثيرة، على علومه وجوهها. وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، إن كتب يعني أن ألف صنف أو خطب، نعم، فإنه ينظم لك عقدها، يعني بمعنى أنه إذا خطب إذا خطب بالقرآن مثلا تجد أنه يخرج أشياء ما يتنبأ لها السامع أصلا، يقرأها مرة عليه مئات المرات ويعرف يحفظ الآية ويقرأ وإذ بي يسمع والله سبحان الله شوف هذه والله ما كنت، ليش؟ لأن هذا يفكر في هذا، يتدبر القرآن، وهذا يقرأ بلا تدبر، يهذ هذا فقط، فهمتم؟ فيخرج من مكنون علومه وجوهها وإن كتب أو خطب. ولذلك قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، الضمير يعود على القرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. حتى ذكروا أن ابن عباس خطب ففسر سورة البقرة، قالوا لو سمعتها العرب والعجم والفرس والترك لأسلموا جميعا. البقرة التي هي كلها أحكام أغلبها، لكن يعرف كيف يوصل المعلومة، يبين المقاصد الشرعية، يبين سماحة الشريعة، يبين حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريع هذا الحكم. الناس إذا سمعوا خلاص تنشرح صدورهم، فهمتم؟ ولذلك أنا أضحك يعني ضحك تعجب حينما أسمع بعض الشباب الذين يعني ربما تبوأوا بعض المنابر في الخطابة، أو تكون مجموعة من الطلبة عندهم مسجد يخطبون فيه 3-4 كل واحد يخطب أسبوع، تجدهم مثلا طيلة الأسبوع يبحثون يريدون أن يحضروا تحضير، حضرت؟ لا خلي أنا سوى حضر، يبحث والله يقول ما أعرف والله ما أدري، المواضيع كلها تكلمنا فيها، كلها تكلمت فيها كلها، فلا يلتفت للقرآن أصلا. ولذلك إذا كان الإنسان عنده كتاب الله سبحانه وتعالى محكما في تلاوته وحفظه وتفسيره لا يخشى على نفسه في أي بحر يمكن أن يخوضه، في محاضرات، في خطب، دائما زاده معه، ما يبقى هكذا مضطرب ما يعرف ايش يقول، لا، لأن كتاب الله حاوي لكل شيء، في أي مشكلة تواجهك تجد لها حل من كتاب الله. امشي. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. سبحان الله. فيا أيها خلينا نعلق ولا اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. مهما يكون ذكاؤك، ومهما تكون قدراتك ومداركك، ومهما يكون أو تكون سعة اطلاعك وبذلك للجهد في الطلب، فلا بد أن تلجأ دائما وأبدا إلى الله في التحصيل، لأنه مهما كنت فأنت قاصر ضعيف، كثير النسيان، تعتريك الغفلة، يطمس على قلبك، يران عليه. إذن أكثر من اللجوء إلى الله تعالى في كل فن. تريد أن تحفظ كتاب الله، اللجوء إلى الله اعتمادك قبل كل شيء. تريد أن تحفظ هذه المنظومة، إلجأ إليه سبحانه بالضراعة والدعاء وتوكل عليه. نعم، أي فن يستعصي عليك، عليك أن تلجأ إلى الله، لأنه سبحانه هو الذي يفتح هذه المدارك العقلية، لأن كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا وجعل في هذا العقل قدرة، لكن هذه القدرة قد تنمى وقد تزيد، ومن الذي يبارك فيها؟ الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يبارك الله في عقله ويكون صغير في السن، يكون عقله وقاد جدا، ومنهم من يكون بطيء، ومنهم من يكون بليد الفكر بحسب الحال. ففي شيء كسبي وفي شيء غريزي، الغريزي من عند الله، والكسبي هذا عائد إلى لجوء العبد إلى ربه تبارك وتعالى. قد تسمع ببعض العلوم تقول والله هذا علم أنا ما لا أظن أنني سأدركه، كالنحو مثلا الذي هو شبح كثير من طلبة العلم، يخشى إعراب، نعم، النحو أصعب من الصرف خاصة في البداية، فيستعصب، قل أنا كل شيء إن شاء الله بإذن الله سأطلبه إلا النحو خليه هذا، وهذا خطأ. قال بعض السلف كانوا يجعلون اللحن في الكلام بمثابة الجذري في الوجه. الجذري، عرفت الجذري؟ مرض الجذري، عيب لما هو عيب في الوجه، فكذلك اللحن. ما معنى اللحن؟ اللحن ما الموسيقى، لا، اللحن يعني أن تخطئ في النحو، فبدلا أن تقول جاء زيد قل جاء زيدا، هذا اللحن، فهمتم؟ ركب زيدا فرسه، صار الفرس هو الفاعل وزيد هو المركوب، الفرس على زيد، فهمتم؟ هذا لحن. إن قومي كلهم عدول، خطأ، لأن التوكيد يتبع المؤكد في حركاته، فتقول إن قومي كلهم عدول، وعلى هذا في قصة لحن. لكن قد يفوت الإنسان بعض العلوم، لأن الإنسان مهما كان لابد أن يكون إما أن يفوته بعض العلوم أو أن يكون ناقصا في بعضها، وهذا لا ضرر عليه. فهؤلاء أئمة قد سرد أسماءهم وهم أئمة في العلم، ومع ذلك كان عندهم إيش؟ نقص في بعض العلوم، وهذا لا ينقص من علمهم، لا ينقص. لكن بالنسبة لعلم النحو فإنه من أهم العلوم، وهو من أهم علوم الآلة، به تستطيع أن تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، لأن الكثير من الكتاب والسنة يتوقف فهمه على فهم النحو، والإنسان يطلبه على مراحل كما بينا في المنهجية في الطلب، يطلبه بمختصر ثم يرتقي شيئا فشيئا حتى يسهل عليه، فلا يبدأ بالألفية مثلا، يقول أنا سأدخل النحو من الباب الكبير واستريح. ايش نقول؟ بإذن الله لن تكمل أكثر من 50 بيت ترمي المنديل الأبيض، فتبدأ بالأجرومية أو قطر الندى ثم الألفية، إذا حويت هاتين جيد جدا. نعم. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعص عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. الله أكبر. انظر إلى هذا اللجوء وهذا الانكسار وعدم الاغترار بالنفس والاعتماد عليها وعلى العلم، دائما تلجأ إلى الله في كل شيء. ولذلك بعض المناظيم منظومات أهل العلم فيما ينظمونه في التقعيد تجد أن بداية الكلام يا بدر حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله وشيء من التماس العون: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفارضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي وخير ما له العبد دعي. هكذا يبدأ: نسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، يعني فيما سلكنا من الإبانة مما أردنا تبيانه من علم الفرائض مثلا. الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هادي لجميع من درى. نعم. والآخر قال الأجرمية قال الحقن: الله في كل الأمور أحمد، الله في كل الأمور أحمد. لا لا لا، مصليا على النبي المنتقى، مصليا على النبي المنتقى وآله وصحبه أولي التقى، إلى غير ذلك من كلامه. إذن تجد دائما هذه الكلمات التي يريد بها الناظم الاستعانة بالله تبارك وتعالى على هذا النظم أو على هذا البيان الذي يريد أن يبينه، فكذلك طالب العلم. فإذا كان هؤلاء أئمة لجأوا إلى الله رغم بلوغهم للإمامة، بلغوا الإمامة في الدين والعلم أم لا؟ أجيبوا. فما ظنك بالطالب الذي هو في طريقه أو في بداية طريقه؟ وانظر لكلام شيخ الإسلام: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، لأن الله علم آدم وإبراهيم وعلم آدم الأسماء كلها، صح؟ وإبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. وأما سليمان فقد قال الله في حقه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكان أيضا هو وغيره من أهل العلم إذا استعصت عليهم مسألة في الفقه أو شيء يتوضؤون ويستقبلون القبلة ويصلون لله ركعتين ويظلون في مجلس بين يدي الله في جلسة بين يديه سبحانه في استغفار وإنابة وتسبيح، لأن هذا كله يزيل الحائل الذي بين الإنسان وبين العلم وهو الذنوب، لأن الذنوب تحول بين القلب وبين إدراك العلوم، صح؟ الشافعي لما رأى ضعفه في الحفظ وشكى إلى شيخه وكيع ماذا قال له؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، ما قال له كل الزبيب ولا كل التمر ولا اشرب العسل على الريق، لا، أو الخروب، لا، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن هذا العلم نور ونور الله لا يؤتاه العاصي، فلا بد من اللجوء إليه تعالى. واعلم أنك إذا لجأت إليه بصدق وإخلاص واستعنت به ودعوته في ليلك ونهارك في سجودك في صلواتك المكتوبة والمستحبة سوف تدرك. أنت الآن طرقت هذا الباب وسلكت هذا الطريق، بدأت في تعلم الفنون، كل فن استعن بالله عليه وسترى. نعم. الأمانة العلمية، يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والآداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية. واضح هذا؟ واضح له؟ ولا ما يحتاج؟ يحتاج التعليق أم لا؟ الأمانة العلمية صفة من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها، ويتصف بها في أمور. أولا في الطلب، أن يكون آمينا في الطلب. وكيف يكون تكون الأمانة في الطلب؟ ها؟ كيف تكون؟ يعني ألا تعتمد إلا ما صح. أنت الآن تريد أن تطلب العلم، وهذا العلم دين، فلا تطلبه إلا من منبعه الصافي الصحيح العذب الزلال، لأنك لو طلبته من غير المنهل الصحيح والعين الصحيحة سوف تطلبه مكدرا مشوبا، وحينئذ سوف تنقله، فتنقله صافي ولا تنقله كما أخذته؟ الثاني، سوف تنقله كما أخذته، فلن تكون أمينا. أولا في الطلب، التحمل، الإنسان يكون أمينا في التحمل، لأن العلم أمانة، العلم أمانة، والأمانة تحتاج إلى أن يكون حاملها أمينا، بمعنى أنه يصون علمه ويصبر على حمله، نعم يتحملها هذه الأمانة بصبر وثبات وحراسة ورعاية، والعمل كذلك، تكون أمينا في عملك، وذلك بأن يوافق عملك علمك والبلاغ والأداء، هذا مهم جدا، البلاغ والأداء، كن أمينا في البلاغ والأداء، فلا تنقل ما تجد في نفسك شكا فيه. مثال ذلك، كثير من الطلبة، وهذا يحصل لنا في الدروس، يكون قد قرأ مسألة لها 6 أشهر في كتاب وما يعرف الكتاب شو، قرأ بس هكذا، أخذ المكتب وقال هكذا، فعلقت بقت يوم الاثنين، وإذ بها بدأت تتحرف في فكره، قل والله قرأت المسألة كذا وفلان، وربما ينسبه إلى الإمام، هو يسعد بذلك، ربما يريد أن يشارك أن يدلي بفائدة، ولكنه ليس بأمين. فإذا كان عن قصد فهذا شر، إذا كان عن قصد، مثل أن يقول قال ابن حجر، وما قال، ما قال ابن حجر، هذا في كذب، أو قال الشوكاني وما قال، أو ينقل مثلا كلاما عن الإمام الفلاني يختلف ما قاله الإمام، فيقول الإمام مثلا والأولى عندي تركه، يأتي هو لا يفهم فيقول ماذا؟ حرم الإمام، وما يفهم أصلا لغة هذا الفقيه. فالإمام أحمد مثلا كان أمينا يتحرى في ألفاظه، فلا يقول في الشيء محرم إلا بنص قطعي محرم، وإذا كان ليس له نص إذا قال لا يعجبني قد يراد به محرم، وإذا قال أكره ذلك قد يراد به محرم، وقيل إنه إذا قال لا يعجبني يعني مكروه، وإذا قال أكره ذلك يعني إيش؟ محرم. فكان الأئمة يتورعون في مثل هذه الألفاظ خوفا من الله تعالى وتأدية لأمانة هذا العلم. فهذا وصف لا بد من أن يتصف الإنسان به. في النقل مثلا ينقل الشيء لابد أن يكون أمينا، يعني مثلا وجد حديثا عليه طلاوة وحلاوة يحرك المشاعر، حديث جميل، ولكن فيه علة القادحة في الحديث. فهل من الأمانة ذكره بأقوى الطرق في الاتصال، مثل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى اهتز المسجد، هذه أمانة؟ لا. ماذا يقول؟ نقول لا حاجة إلى أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان معناه صحيحا فليذكر معناه، يذكر نصه، يذكر نصه فقط. روي كذا أو بطريقة التمريض كما يقولون، روي روي كذا، أو أنه حديث مثل لو الذي كان قد ضعفه وقد حفيه طائفة قليلة من العلماء، نقول الحديث المختلف في صحته فهو صحيح عند فلان ضعيف عند فلان نذكره. أو أن يقول مثلا ونذكر هذا الحديث من باب الاستئناس، من باب إيش؟ الاستئناس، مثل الحديث المشهور حديث الطائف، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني، ضعفه الألباني مثلا وغيره صحح. طيب لو أن الشيخ الألباني رحمه الله قد أصاب مثلا بالتضعيف، إيش نقول؟ لا بأس بذكر على سبيل الاستئناس، وحينئذ يذكر ولو الحديث الذي روي واشتهر لكن بعض أهل العلم قد ضعفه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أو فيما روي عنه ونسب، قوله كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، إيش نقول؟ هذا حديث ضعف، حديث ولكن تعدد الطرق لا بأس بذكره، واذكره بالمعنى. أن تقول ولنبدأ بذكر الله فإن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أفطر، خلاص. إذا قام لك لا هذا حديث ضعيف، قل له يا أخي أنا ما نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس هكا الصياد، فهمت؟ يلتقط أو حديث مثلا الذي اشتهر الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها، بعضهم من ضعف. طيب لكنه معنى صحيح، الحكمة ضالة المؤمن، إيش هي الضالة يا غربي؟ الضالة هي الدابة التي تاهت عنك، إذا تاهت الدابة عن الإنسان تسمى هذه إيش؟ ضالة، إذا وجدها فهو أحق بها. الحكمة كذلك بالنسبة للمؤمن، يعني حيث من أي طريق تأتي الحكمة يأخذ ولا ما يأخذها؟ ومن إبليس؟ نعم، ها يأخذها، لكن ليس من وساوسه هو والإبليس، أشو ها؟ إذا دل الدليل على أنه جاءت كلمة من إبليس صحيحة نأخذها ولا ما نأخذها؟ كآية الكرسي عند النوم. نقف على هذا، الأمل العلمي ما زال فيها شيء من الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: الأمانة العلمية، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمال. أتمنى مسألة اللجوء إلى الله. ها؟ لاحظنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لجوء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ربه وغيره من أهل العلم إذا ما وقعوا في، يعني استشكل عليهم شيء، لأن الإنسان مهما يكن فإنه كما قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلا بد أن يستشكل عليه أشياء، فالاستشكال وارد. حتى تكلم القرافي رحمه الله في كتابه الفروق عنه، قال إن أصل الاستشكال علم، يعني قال إنك إذا جعلت تقرأ النصوص ثم ترد عليك إيرادات ومشكلات يدل على أنك بدأت تفهم. مثلا إذا نظرت ما عليه بعض المفتين في مسألة ثم عدت إلى الآثار فوجدت أنه لا يأخذ بهذا الأثر ويأخذ بغيره أو بحكم لا ليس في هذا الأثر، يشكل عليك هذا ولا ما يشكل؟ يشكل. قال إن هذا الإشكال مثلا في نفسه نوع من أنواع العلوم، لأنك هذا يدل على أنك بدأت تفهم، مو تسمع فقط، فهمت؟ فالإشكال وارد، وحينئذ ينبغي أن يلجأ الإنسان إلى ربه. فالدعاء قال: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فتوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بأفعاله. والتوسل إلى الله بأفعاله جائز ولا بأس. التوسل إلى الله مرغوب فيه، وقد ندبنا القرآن إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة لا بد أن تكون مشروعة، فهناك وسيلة ممنوعة ووسيلة مشروعة. الوسيلة المشروعة في سؤال الله تعالى كان تسأله بأسمائه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا عليم يا حليم يا كريم. نعم، وهذه ما تسمى بعبادة المسألة. صحيح، مرينا أخيرا هذا في القواعد المثلى. ماذا قلنا بالنسبة لأسماء الله عز وجل؟ هناك سؤال، سؤال عبادة وسؤال دعاء عبادة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن تسأل الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى، وتقدم بين يدي مسألتك لجوءك إليه بهذا الاسم المطابق للحاجة المناسب للمقام. تسأله الرحمة قل يا رحيم، تسأله العلم تقول يا عليم. فهمت؟ طيب، ولكن التوسل بالصفات ينبغي أن يخرج منه التوسل بالصفات الخبرية، فلا تقل أسألك بيديك أو بقدميك أو بعينيك. نعم، لا، هذا ممنوع. أو بأصابعك، مما ثبت لله تبارك وتعالى من الصفات الخبرية، هذا لا يجوز. تسأله بالصفات المعنوية، بالصفات اللازمة: أسألك بقدرتك يا قدير، بعلمك يا عليم، بحلمك يا حليم. نعم، إلى غير ذلك. تسأله أيضا من الوسائل الوسيلة المشروعة أن تتوسل له بإيمانك به سبحانه: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تتوسل إليه بصالح الأعمال أيضا، بصالح الأعمال، كالثلاثة الذين آواهم الغار، توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. تتوسل إليه أيضا بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحبك له واتباعك لسنته. لكن هل تتوسل له بالنبي؟ تقول أسألك بنبيك، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الشرك. أو تسأله بجاه النبي، هذا كذلك، لأنك إذا اتخذت وسيلة غير مشروعة فإنك تكون قد أثبتت سببا لشيء لم يثبت سببه شرعا. وإثبات سبب نعم بلا دليل شرعي نوع من أنواع الشرك بالله، انتبه. وهل يجوز أن تتوسل له بفقرك؟ يعني أن تتوسل له بحالك: ارحم ضعفي، ارحم جهلي. يجوز؟ نعم، هي كما قال موسى عليه السلام، مرت علينا هذه، الله المستعان: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إني فقير لرحمتك، إني محتاج لفضلك. فهمتم؟ هذه نوع من أنواع الوسيلة أيضا. تتوسل له بيش؟ تتوسل له بماذا؟ بحالك، بحالك، بأعماله سبحانه، أفعاله. يجوز؟ نعم، كما في الاستخارة: اللهم أنا أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم. طيب، الأمانة العلمية، امشي. فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. هذا السبب الذي من أجله ظهر علم النقد، هذا عدم الأمانة في النقل. فكن أمينا، على طالب العلم أن يكون أمينا في النقل، لا ينقل إلا ما هو متأكد منه، فإذا ما وقع فيه في شك، مثلا وقع في شك، ماذا نقول؟ نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك، دع ما يسبب لك الشك إلى ما لا، ها، ما لا يسبب لك الشك. الشك مثال ذلك، أنت قرأت حديثا صحيح والآن تريد أن تستدل به، والآن لا تستحضر، لأن الإنسان بشر، مهما يكون في الحفظ، مهما يكون في ساعة الاطلاع، مهما يكون يعني غائرا في بطون الكتب، عائشا أو يعني مع العلم، لابد أن تمر به أوقات يصيبه شيء من الكلل والتعب والإرهاق والغفلة، لأن بشر، صح أم لا؟ بشر. الآن هذا حديث صحيح، تحفظ متنه، لكنك ترددت في من خرجه من أهل الحديث، أنت تعلم أنه في الصحيح، نسيت، اعتراك النسيان الآن، لأنك أنت بشر لا تدري أهو في البخاري أو في مسلم، فهل تتعمد تقول في صحيح البخاري وتجزم، أم يكفي أن تقول في الصحيح، أم يجب أن تقول في الصحيح؟ الثاني، إذا ترددت لا تقول في البخاري وهو ليس في البخاري، لا تقول نسيت، قل في الصحيح، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، غاب عنك متنه، ماذا تصنع؟ أرويه بالمعنى، وروي في هذا كذا وكذا، قرأته لبعض أهل السنن، قرأته لأبي داود مثلا في سنن أبي داود، حفظته هكذا وغاب عنك تخريج، ماذا تصنع؟ ثبت عند بعض أهل السنن كذا وكذا. الصحابي غاب عنك اسم الصحابة، إذا كنت مستحضرا للاسم متأكدا من ذلك اذكر، وإلا لا تذكر، لا تقول عن أبي هريرة هو يكون عن أبي سعيد الخدري، ما صح ولا يجوز، لا بد أن تكون أمينا، لأن من الناس ربما من يكتب، منهم من يسجل، منهم من لا يحتاج لا أن يكتب ولا أن يسجل، بل يحفظ، يسمع يحفظ، قل سمعت حديث أبي هريرة، سمعت حديث وما هو حديث أبي هريرة، فهذا يذهب ليبلغ عنك، يبلغ ما سمع عنك، وانت ما تحريت في النقل، اذا لا، هذا دين، ما هو لعب، ما هي لعبة، هذه دين ووحي نازل من فوق 7 سماوات، ما يجوز الا التحري فيه، اما ان تكون ثبتا ثابت ضابط، والا ما تنقل شيء قبل الامانة، ما هو لعب، حتى يقول الناس حافظ، حتى يقول الناس والله يحفظ كثير من الحديث، لا، اما ان تكون متأكدا كسواد على بياض، تعرف ما سواد على بياض؟ يعني سواد على بياض، ما فيه أي مجال للشك، أي مجال، لأن الخطأ في مثل هذا لا يجوز أقول، لكن قد يخطئ الإنسان بعض الأحيان ربما يقول إنه في كذا، لكن عليه إذا علم الخطأ أن يرجع، يقول إننا قلنا لكم أنه رواه فلان ولكن لم يروه فلان، إنه عند فلان، واضح؟ لا بد أن يكون أمينا. كذلك في نقل أقوال العلماء يتحرى فيما ينقل عن الأئمة سواء كان ممن مات أو من هو حاضر لا ينسب هكذا الأقوال. يعني كان أن تنسب قول لإمام من الأئمة والإمام هذا ميت بينك وبينه قرون فيسمع الناس ذلك فينسبون عن هذا الإمام شيئا أو له ما قاله أصلا. فانظر إلى الإثم، كذبت على هذا الإمام وسوف يكون خصما لك يوم القيامة. أي طبعا، لأنك نسبت قلت إنه قاله ما قال والناس سيعملون بمقتضى هذا القول فتتسع دائرة المفسدة. نعم، حتى في الوصف قال أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون، فمن تحدث بالعلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. في الوصف، في وصفك للأمور لا بد أن تكون أمينا، لا تصف الشيء على حسب هواك. مثلا ذهبت إلى بلد من البلاد وإنت عندك فكرة عن هذا البلد أن هذا البلد لا خير فيه إطلاق، ولكن وجدت فيه بعض الخير، وجدت فيه بعض مظاهر الاستقامة، فتعود لا تصف إلا ما هو أصل عندك في ذهنك، لأنك لا تنظر إلا بعين الانتقاد والتنقص، فتعود لتصف الوضع لا على ما هو عليه، لا على ما هو عليه. تذهب مثلا، بعضهم يذهب إلى البلاد التي فيها علم وفيها خير ونسبة الاستقامة مرتفعة فيها كبعض دول الخليج أو الخليج مثلا، يعود لا يصف تلك البلاد الوصف الصحيح، والله الخير والخير موجود كذا، ما رأى أشياء، رأى بعض العوائق بما يتعلق بالإقامة بالكذا بكذا، هذا كله لا يخبر الناس به، ولا هذا سليم، هذا ليست بأمانة. لا بد أن يكون أمينا يخبر بالواقع. نعم. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يسوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. انتهى كلامه. تاني واضح الآن الثمرة، الآن ثمرة الأمانة ذكرها المؤلف هنا، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه. يعني الشيء الذي يقرؤونه مثلا ككتب السنة وتراجم الرجال واضح مبني إلا على الصدق، فهمتم؟ فلا تخفى منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رشحان أحدهم على الآخر أو احتمالهم على السواء. فبالأمانة يحفظ الدين ويحفظ الشرع، يحفظ. أما إذا لم يكن الإنسان أمينا فإنه يسبب ضياع كثير من الشريعة. نعم. الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. هذا يشبه الأول أيضا. والأمانة خيانتها من علامات المنافقين، والصدق ضده الكذب وهو من علامات المنافقين أيضا. فينبغي أن يكون الإنسان صادقا في لهجته، أولا صادقا في نيته في طلبه للعلم، أن يحاسب نفسه دائما لماذا يطلب، لماذا يتعلم، لماذا يكتب، لماذا يحفظ، لماذا يتكلم. دائما عليه أن يداوم المراقبة والمحاسبة دائما، لأنه كلما كان الإنسان أصدق في هذا البحر إذا أراد أن يخوض فإن الله سيكلل عمله بالتوفيق، سوف يكلل عملك بالتوفيق، لكن كن صادقا وقوله صدق اللهجة عنوان الوقار. حتى في لهجة الإنسان يصدق، في لهجته، في نبرة صوته، في كيفية كلامه، يبقى على ما هو عليه طبيعيا، يتجنب التقليد الأعمى أو المحاكاة المذمومة، يتجنب التقنع بأقنعة زائفة، لأن تلك الأقنعة كلها ستزول ولا بد أن يفضح الله صاحبه. إذن يبقى نقي القلب، طاهر السريرة، صادق اللهجة إذا أراد حقيقة أن ينجح. عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورشحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة. لا شك أن رسول المودة مع الخلق الصدق أيضا. فقد تجد رجلان، تجد رجلين كلاهما عنده علم، لكن الله نفع بعلم الأول ولم ينفع بعلم الثاني. قد تكون أو قد يكون من الأسباب أن الذي نفع الله بعلمه أصدق، أصدق في النية، والآخر ما عنده صدق. وقوله ولهذا كان فرض عين، لأن الله أمر به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيحين حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهل ترضى لنفسك أن تكتب عند الله من الكذابين؟ هذا لا يرضى إنسان عاقل. لا بد أن تكون صادقا، لا تزد على ما أنت ما هو فيك وعلى الواقع. نعم. قال الأوزعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. صحيح، لابد أن تعلم الصدق قبل تعلم العلم، لأنك إذا تعلمت العلم على غير الصدق تكون قد بنيت بناء على شفا جرف انهار، فينهار بك في الهاوية. لابد أن نتعلم الصدق، تصدق في الطلب، تصدق في السير إلى الله والإقبال على علم الشريعة، وسوف يفتح الله عليك. نعم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. ما هي الصنعة؟ العلم. العلم لا يرتفع فيها إلا صادق، وهذا صحيح. الذين أرادوا بعلمهم غير وجه الله ولم يصدقوا، فأرادوا نيل المناصب السياسية أو تبوء المجالس بين العامة أو صرف وجوه الناس أو مجارات السفهاء وممارات العلماء، حتى وإن رفعوا وحتى وإن بزغ نجمهم، فإنه سرعان ما يأفل وسرعان ما يندثر ذكر هؤلاء. لما قالوا للإمام مالك يا إمام، لما أتم تأليف الموطأ قالوا له: يا إمام، هناك أناس كتبوا موطئات، كثرت الموطئات في السوق، كثرت، كل واحد سمع الإمام مالك كتب موطئ يلا يريد أن يفعل مثله، لكن أن لقدم مالك رحمه الله في العلم ولهؤلاء. من زعج الإمام؟ قال: دعهم، فإنه ما يبقى من هذا الأمر إلا ما كان لله. ذهبت كل الموطئات وبقي موطأ مالك يذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. نعم. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية. ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. الأول، أصبر قبل ذكر الأنواع، يقول الصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، لا بد أن تخبر بالواقع، نعم تخبر بالحق على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فما تعتقده لا بد أن تخبر به كما هو، وكذلك ما هو واقع لا بد أن تخبر به. ومثال ذلك، أنت الآن تحضر في هذه الدروس يوميا، فسئلت يوما في مسألة، وإلا كنت مثلا في جلسة أو تكلمت مع بعض الناس في مكان خارج المسجد، فتقول إني سمعت من فلان بن فلان الواسطية، كتاب العقيدة الواسطية، كتاب العقيدة الواسطية ليس بالكتب إيش اليسيرة ولا القصيرة عند البسط، كم بقينا فيه؟ سنتان. فيأتي هذا الإنسان الذي ما سمع منه إلا سطور معدودة، قل والله تعلمنا الواسطية على فلان أو سمعنا دروس الواسطية، صدق هذا ولا كذب؟ ها؟ كذب ولا صدق؟ كذب. ليش؟ لأنك أنت ما سمعت الواسطية كلها، هل سمعتها من أولها إلى آخرها؟ لا، أنت حضرت في بعض الدروس، في درس أو اثنين أو حتى 20 أو في فصل أو اثنين أو نصف الواسطية أو ثلثي الواسطية. لا، قل الواقع، سمعنا مثلا جاءت مسألة قالوا والله سمعنا في درس للوصف الواسطية كذا وكذا، هذا لا يجوز. نعم، مثل لو مثلا جاءت مسألة قال سمعت رجل بدأ يتكلم في الصحابة بكلام لا يليق بهم، قلت له اتق الله، هذا لا يجوز. أهل السنة والجماعة كما سمعنا في درس في الواسطية أن من معتقدهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسكوت عما شجر بينهم، واضح واضح. أما تقولوا سمعنا الواسطية الكل، تعلمنا الواسطية الكل، غير صحيح غير صحيح. هذا مثال فقط. نعم، أذكر الأنواع. الأول كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. الثاني وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق، ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. الثالث وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. هذه ثلاثة أنواع من الكذب. الأول كذب المتملق، يكذب وهو يعتقد، يعلم نفسه أنه يكذب لكن يتعمده، فيخبر بخلاف الواقع وخلاف ما يعتقد، يخبر بخلاف الواقع وخلاف ما يعتقده هو. وهذا يحدث كثيرا لمن يحدث بين يدي الملوك والرؤساء وذوي السلطان، يأتي فيصفه أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، أنت فعلت أنت سويت، ويعلم أنه يكذب، أن هذا الشيء الذي يخبر به لا, لا, لا, لا أساس له من الصح ولا وجود له أصلا، بل هذا الذي بين يديه من أفسق عباد الله، دكتاتور ما يعرف إلا الظلم، هذا شو يسمى؟ تملق. هذا كذب تملق، لأن هذا المتكلم هل يعتقد ما يقوله؟ لا، فهو يقوله إما ليش؟ إما لجلب منفعة، يريد أن يخرج بصك أو منحة أو جراية شهرية، أو يريد أن يتبوأ منصبا مثلا من المناصب في الدولة أو في بعض المساجد أو في بعض الوزارات، فيتملق يتملق. وقد يكون أيضا ممن له مثلا سلطة حتى غير الحكام، مثلا يكون له سلطة دون هذا، يكون مثلا ممن كالمندوب أو الذي يتولى تنصيب الأئمة مثلا أو الدعاة، وهذا الرجل ليس أهلا، فأتي ويبدأ يتملق يريد أن ها؟ هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. ولذلك قال وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا ومبتدعا فيصفه بالاستقامة. يأتي الإنسان من أفسق يبتلق يقول أنت إنسان مستقيم، أنت إنسان طيب، أنت كذا، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. الثاني كذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كقوله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يقولون خلاف ما يعتقدون، اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية، أيمان جمع يمين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولذلك أكذبهم الله عز وجل فقال والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، وهو يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. من ذلك مثلا يتظاهر بأنه من أهل السنة، ينطق بما يتكلم به أهل السنة، لأن الساحة مثلا فيها إقبال من الشباب على أهل السنة وأفكارهم وأصولهم ومبدئهم، ويتقمص بقميص أهل السنة ويلبس عباءتهم الحسية والمعنوية، أه؟ للمعنوية أقصد يعني في اللسان، في اللسان لا عباءة حسية، وربما يعني باللسان، ما أقصد المعنوية الاعتقاد باللسان، لكنه يضمر في قلبه الحقد على هؤلاء على أهل السنة، في قلبه أن أهل السنة وهابية يحرمون التوسل بالقبور. هو إنسان نشأ على هذا أو درس في مدرسة يعني قائمة على الشرك ولا تعلم عقيدة التوحيد الصافية، لكنه ما أستطيعه الآن. ليش؟ إنه لو قال بما يعتقد سيقضى عليه، سوف يزاح من منصبه، أو أنه ربما سينقض عليه أولئك الذين أمامه فيتظاهر لهم بماذا؟ بأنه من أهل السنة، والأمر ليس كذلك. إذا خلى بنفسه أو بمن هو مثله صايب، خلينا نمشي حالنا معه، هذا كذب منافق، هذا كذب نفاق، لأنه يخالف الاعتقاد، يخالف الاعتقاد، أو يكون مثلا يضمر أنه يضمر في نفسه تكفير الحكام، وهذا موجود، يضمر في نفسه تكفير كل حاكم بعينه على وجه الأرض، يعني من حكام المسلمين بعينه بالتعيين، ما مسألة عنده قواعد مثلا مؤصلة مأخوذة يعلم الأقوال العلماء فيها ثم هي عنده كالمرجع، لا، بعينه فلان، بعينه فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، لكنه ما يستطيع. ليش؟ لأنه مثلا العلماء بينوا ولا الشباب على دراية وعندهم وعي ويعرفون أنه لا يجوز التكفير بالتعيين إلا إذا توفرت الشروط، ويعرفون أنه لا يجوز الحكم بالكفر على الإنسان إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، عندهم أصول، فهو لا يتظاهر بذلك، يخفي، فيتقنع بقناع أهل السنة الذين إيش عندهم أصول وأنهم لا يكفرون بالتعيين، ولكنه في قرارة نفسه يعتقد اعتقاد جازم أن كل ما من جلس على كرسي للحكم أشد من فرعون، هذا نقول كذب نفاق أيضا، وسوف يفضح. كل هؤلاء يفضحون لابد، لعموم قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم؟ طيب، كذب الغبي بما يقول بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، هذا يخالف الواقع. قد يعتقد في الصوفي الصلاح وبالنسبة للسني لا يعتقد فيه الصلاح، أو يعتقد الولاية في الصوفي يقول هذا إنسان ولي من أولياء الله، هذا عمامته كبيرة، عنده سبحة طويلة ولحية جميلة وأكمام عريضة، انظر ربما إذا حدث أبكى كثير الذكر لا انفك لسانه عن الذكر، أما هذا مسكين هذا. فهذا الصوفي عنده أرفع من هذا السنة، هذا كذب غبي لأنه خلاف الواقع، اعتقد شيء هو اعتقده إيش نقول، وهذا اعتقاد مخالف للواقع، لأنه لا يمكن أبدا أن يستوي السني والصوفي، مستحيل مستحيل. هل يستوي المبتدع والمتبع؟ هل يستويان؟ لا يستويان. كيف؟ أو يقول مثلا هؤلاء أهل السنة مساكين، هؤلاء اللي يتسمون بأنهم أهل السنة ما عندهم فقه واقع ولا يعرفون شيء، لا ينشغلون بقضايا الأمة، هؤلاء ما انظر هؤلاء جيد، هؤلاء يتكلمون فيكذب. هؤلاء الذين وصفهم بأنهم جهلة وليس عندهم علم بالواقع وأنهم يعرضون عن قضايا الأمة وجراحاتها، هو يصفهم الآن بالسخافة، يظن أنهم سذج. ليش؟ ما تكلموا عن هذه القضايا، قضايا استعمار الدول الإسلامية أو الحروب الشعواء اللي تشن من حين لآخر على أهل الإسلام، لكنه ما يعرف مبدأهم ولا ما يضمرون ولا ما يريدون ولا ما يرمون، لأن هؤلاء يعلمون أن الإصلاح لا يكون إلا بالتدرج، وسوف يتم من الأسفل لا من الأعلى، وأنه لا بد من الوقت ولا بد من أن تتم سنن الله عز وجل في الكون، وهم يقرؤون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل، ويعلمون أنه لا بد من الصبر ولا يجوز الاستعجال، وإن الله لا يعجل بعجلة أحد، فعندهم يعني أصول يمشون عليها، ليس معنى أن قلوبهم ليست عندهم قلوب ولا مشاعر ولا أحاسيس بهموم الأمة، لا. وهؤلاء الذين ينطون لا تجد عندهم إلا نشرات إخبارية فقط، ما عندهم إلا نشرات إخبارية، يجلس لك 24 ساعة فيطوف بك العالم كله كله، يعطيك آخر الأخبار آخر شيء، ربما يسرد لك نشرات الإخبارية فيما سمع وقرأ، فيما سمع وقرأ ورأى الاثنين من كل وسيلة، سبحان الله، تقول هذا الرجل عجيب، ولنقول إنها أخبار عن قضايا المسلمين تقول هذا رجل ما شاء الله، ولكن في جانب الفقه في الدين لا شيء. يأتي إنسان شو يقول لهذا؟ يقول هذا إنسان من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، انظر هذا قلبه حي ما يخاف الله لومة لائم، يتكلم عن هذا ويعلم يعرف ما يجري في العالم الإسلامي وما يحصل للمسلمين، أما هذا المسكين هذا أو المسح الخفين الرضاع النفقات 5 رضعات 10 رضعات طلاق في الحيض ما أدري جلسة استراحة طواف إفاضة، وش هذا؟ شوف في من يقول هذا أم لا؟ ها؟ في من هذا كذب ماذا؟ فيصف هذا السني المتعلم بماذا؟ بالسذاجة، ويصف هذا الذي لا هم له إلا الأمور التافهة إيش نقول؟ يصفه بالعلم، هذا كذب غبي. ولذلك بعض الأحيان يضحكون عليهم، يضحكون على السنة، يقول مساكين هؤلاء، كما قالوا قديما كما ذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية أنهم يقولون المعطلة إن طريقة السلف أحكم. وطريقة الخلف أو طريقة السلف أسلم أحكم، وطريقة الخلف أعلم. فالخلف الذين حكموا العقول في النصوص وفي الصفات وصفوها بالعلم، أما السلف قالوا طريقتهم أسلم على كل. سبحان الله، هل هناك سلامة بلا علم؟ هل تحدث السلامة بلا علم؟ تريد أن تسلك طريقا إذا ما كنت تعرف ما مهالك الطريق وإلى أي شيء سيؤدي بك هذا الطريق، هل يمكن أن تسلم فيه؟ لا، قد تهلك. فلا سلامة إلا بالعلم، ولا يقع لا تقع الحكمة أيضا إلا لوفق العلم، لا بد. فهذا من هذا الضرب، هذا يسمى كذب، كذب الغبي. نعم. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر على تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن، كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق يعني ما تدركه بالحواس الخمس أخبر به على ما هو عليه: حار حار، حلو حلو، ساخن ساخن، بارد بارد، واضح. يبقى الإنسان صادق. نعم. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون، فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، فتسجل في قائمة الكاذبين، كما بينا في حديث ابن مسعود آنفا. وطريق الضمانة لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن. لابس ثوب الزور، من لبس، أو من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما روي أن الذي تظاهر بما ليس فيه فإنه كلابس ثوب زور، لا بد أن يظهر ويفتضح أمره. ولا تقل أنا بهذا الكذب سأنجو، لأنه كما يقول العام عندنا: إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى وأنجى. لكن هناك مسألة قد تستثنى، وهي مسألة إيش؟ مسألة التورية. التورية قد تدعو الحاجة إليها، وقد جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاءت في السنة أيضا. أما مجيئها في كتاب الله، فيوم أن أراد قوم إبراهيم الخروج في يوم عيدهم وزينتهم، دعوا إبراهيم أن يخرج معهم، وكانوا يخرجون لأصنامهم يعبدونها، ويضعون يأخذون الطعام والشراب معهم ويضعونه أمام الأصنام، بزعمهم أن البركة ستنزل، بركة الآلهة سوف تكون في هذا الطعام والشراب. فلما دعوا إبراهيم عليه السلام ماذا صنع؟ نظر في النجوم فقال: إني سقيم. نظر قال: إني سقيم، يعني مريض، أبى أن يخرج. وهو الآن لأنه دبر ماذا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذه تورية. وقال بعض العلماء: بل إنه قال: إني سقيم على الحق، يعني أن قلبي سقيم مما أنتم عليه. وهذا أسلوب عربي معروف: إني سقيم مما أنتم فيه. نعم، هذا شيء. وهل هناك مقام آخر؟ نعم، حينما دمر الأصنام وعلق المعول في رقبة الكبير وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الثالث: حينما كان في مصر وكانت معه زوجته سارة، الحديث في الصحيح، وأراد ذاك الخبيث أن يأخذها منه، قال: قولي له إذا دخلت عليه: أنت أختي وأنا أخوك. تورية هذا، تورية ولا ما هي تورية؟ هي أخته في الدين وهو أخوها أيضا في الدين، وهذه ثلاث كذبات من التورية الجائزة. وقد ورغم ذلك اعتذر بها الخليل عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر في عدم الشفاعة في الناس وفي الخليقة. وقال بعض العلماء أنها ليست بتورية بل هي صدق، هي صدق وليست بتورية، صدق لأنها مطابقة للواقع لحقيقة الأمر. فلما قال هي أختي، هي أخته في الحقيقة في الدين. ولما قال إني سقيم قلبه سقيم مما يعبدون. طيب ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، هذه ما تحتمل، هذه لا بد أن تكون تورية، لا بد أن تكون تورية. ولكن التورية والمعاريض التي هي فيها مندوح عن الكذب لا ينبغي أن يتخذها الإنسان مسلكا. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التورية لا تجوز إلا عند الحاجة، لا تجوز إلا عند الحاجة. أما أن يكذب الإنسان يقول لا والله توري هذه ما فيها مشكلة، لا، لأن الناس صاروا يقسمون الكذب إلى قسمين، قسم مباح وقسم محرم، قسم لونه أبيض وقسم لونه أسود، هذه كذبة بيضاء وكله أسود. لأن أغلب الناس يقولون الكذب المحرم هو الذي يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل أو مفسدة. نقول لا، ليس شرطا أن يترتب عليه مفسدة، بل إذا كان مجرد إخبار بغير الواقع فإنه كذب محرم، محرم لكنه يتفاوت. فالكذبة التي تبلغ الآفاق هذه تسبب لصاحبها عذاب القبر. واستثنى العلماء من الكذب ثلاثة أشياء: الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة وهذا لا بأس به، مثل ما فعله القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه في بعض غزواته، أن وكان جيشه قليلا فلما خرج للقاء العدو وكانت كان بينه وبينه الهضاب، بين العدو الهضاب والمرتفعات، قسم جيشه إلى قسمين، قال اذهبوا أنتم إلى الميمنة وأنتم إلى الميسرة وقفوا كأنكم صف واحد. فلما رأى العدو هذا العدد قالوا خلاص فروا. هذا يجوز ولا بأس به. طيب ما يجوز أيضا في إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين لا بأس بالكذب فيه، مثل أن يكون بين أخوين كانا متحابين فصارت بينهما خصومة فأردت أن تصلح بينهما، فذهبت إلى زيد تقول له يا زيد إن عمرا ما قال فيك للخير وهو في الحقيقة ما قال فيه للشر، ربما كان يسبه ويلعنه، لكن تقول سبحان الله الرجل سمعته يدعو لك ويستغفر لك ويتحسر أن العلاقة بينك وبينه قد قطعت، يتحسر. وربما كان يهدد أنه لو لقيه للكما. ثم يذهب إلى الآخر يقول له نفس أو نحو ما قال الأول لإصلاح ذات البين، فهذا لا بأس به. الثالث فيما بين الزوجة وزوجها إذا كان هدفه زيادة المودة، زيادة المودة بينه وبين زوجته لا إسقاط الحق، لأنه إذا قال كذبا إذا كذب ليسقط الحق الذي عليه فإنه محرم بالإجماع كما قال النووي. مثل لو اشترى هذا الشيء، هذا الحذاء مثلا لزوجته، اشتراه ب20 يورو، قالت بكام؟ والله جيد، هم حتى منظر الحذاء ربما تعطيه أكثر، قال 200. يجوز؟ لا بأس بذلك، لكن لا يقسم، لا يجوز أن يقسم بالله. تذهب هذه المسكينة تخبر جارتها تقول والله اليوم اشتري لي حذاء ب200 يورو، لأن إذا قالت هذا سيزداد حبها له والمودة بينهما، لأنه يخشى لو قال 20 يورو ربما ضربته به، هذه قيمتي. أي مش ما يقول لا من مغازي أخرى، لا من السلع متشابهة، ولا بد يجد منفذ يعني. ها أي ربما يقع هذا، يقع مثلا تخفيض في السلعة ويعلم زوجته من زوجته أنه لو أخبرها بأن هذا الحذاء رخيص لا تلبسه، لأنها من عائلة الطبقة طبقة البرجوازية مثلا كما يقولون، وتعودت من اللبس الغالي، وربما يعني تكون المرأة لا تهتم، ما يهمها إلا أن تلبس آخر الصيحات وكذا، فهو يريد أن يقصرها عن هذا الشيء وأن يكفها عن هذا الإسراف، فيخبر بخلاف الواقع مثلا، هذا لا بأس به، لكن لا يقسم أولا. لكن متى يكون لا يجوز؟ مثل لو سألته النفقة وقال ما عندي، وهي تحتاج إلى نفقة حقيقة، فيكذب، هذا لا يجوز، لأنه يحرمها من حقها. يحرمها من ماذا؟ يحرمها من حقها. فإذا كان في إسقاط الولد، والعكس بالعكس أيضا بالنسبة للزوجة، العكس بالعكس. نعم. هذا ليس بتوري، احنا قلنا هذا إخبار بغير الواقع، بل فعله كبير وما هذا فسألوه من كانوا ينطقون. هو الآن أراد أن يتوصل إلى أمر المهم وهو إبطال هذه العقيدة، كأنه يقول ربما فعله هذا مدام هذا كبيرهم والأقوى منهم والأطول، يريد أن يعود هم إلى أنفسهم ليبطلوا عقيدتهم بأنفسهم، ليجعل أنفسهم يعني ليجعلهم حاكمين هم على أنفسهم بالضلال. ولذلك قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لكن قبلها ماذا قال؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. لا، قبلها فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الآن كأن فرجة للهداية انفرجت، لكن والعياذ بالله ما أراد الله لهم الهداية. ثم نكسوا على رؤوسهم. نعم، أختم هذا السؤال، قف على هذا. نعم. لكن كانت في هذه الثورية مظلمة مثلا، يعني هو ما كذب، لكن كانت في هذه الثورية مظلمة، يعني يترتب عليها مفسدة مثلا على هذه الثورية. لا، إذا ترتب مفسدة فلا يجوز. لا يجوز.